الآن بشراكم نبينا بالعدل جاكم بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم نبينا بالعدل جاكم بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم بني الإنسان بشراكم بهالرحمة عليكم أنعم الباري بعز نعمة بني الإنسان بشراكم بهالرحمة عليكم أنعم الباري بعز نعمة اذكروها وشكروها هالنعمة لا تنسوها هالنعمة لا تنسوها لجل هالباري يرعاكم لجل هالباري يرعاكم بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم احنا العرب من نختار بارينا بارينا طه ابن الهواشم فخر يكفينا يكفينا احنا العرب من نختار بارينا طه ابن الهواشم فخر يكفينا فضلنا على عبادة صرنا على الأمم سادة صرنا علينا الخير متراكم علينا الخير متراكم بني الإنسان بشراكم نبينا نبينا بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم